من مصائب الشيطان في الجزء الثاني من 345 إلى 356، أيضا في فتح الباري الجزء الثالث عشر من 523 إلى 526، أيضا يوجد في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين أعتقد صفحة 525 تقريبا، يدافع فيها ابن حجر الهيثمي الإمام ابن الألوسي عن شيخ الإسلام التامية حيث اتهموا الحق وأهل الكتاب إنما حدثت معانيها لا ألفاظها، فأجاب ابن الألوسي المفسر الشهير بأن هذا ليس أولا يعني لم يثبت صحته عن ابن تيمية، ولو صح فليس هذا إلا انفرد به شيخ الإسلام بل هو مذهب ابن عباس وأيضا اختيار البخاري في هذه المسألة. على أي أحوال من أراد التفصيل يرجع إلى ما ذكرنا من المراجعة. روى البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى بل هو قرآن مجيد عن ابن عباس إن أنهم يحرفون ويزيلون، يقول وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. قال وهب بن منبه إن التوراة تغير منها حرف ولكنهم يضلون أو يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، قطعا في أشياء ملحقة بكتبهم المسمى بالمقدسة قطعا هي ليست من عند الله، إنما منامات أحلام كشوف والله أعلم طبعا شيطانية، وإلا فمن يصدق أن مثل سفر نشيد الإنشاد يمكن أن يكون واحد من الله تبارك وتعالى؟ من يصدق أن الآيات التي فيها سب الأنبياء ورمهم بعظائم الأمور التي يترفع عنها أفتق الناس، من يصدق أن هذا من عند الله؟ أن الأنبياء شربوا الخمر وفعلوا الفواحش والعياذ بالله، وأن سليمان عبد الأوثان وغير ذلك من الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبياء الله، فهذا لا يصدق أبدا أن يكون من عند الله عز وجل. يقول فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول، وهذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه. قال ابن كثير فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك، إن كان يقصد به ذلك ما بأيديهم فلا شك أنهم قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، يعني الكتب الأصلية أصلا حصل فيها هذه التحريفات، أما التراجم فحدث ولا حرج عن آلاف المواضع التي يعني سلفت فيها كتب كثيرة، وأشهر الكتب في القديم كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي، ومن المعاصرين من اشتهر بذلك كان الشيخ أحمد ديدان. يقول وهو من باب تفسير المعرب المعبر وفهم كثير منهم فاسد، وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء، صحيح التوراة التي أنزلها الله على عيسى على موسى أو الإنجيل الذي أنزله على موسى نفس الكتاب قطعا لا يحرف كل شيء، أما بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل بما والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، هم استحفظوا، فالله سبحانه وتعالى كان حفظ كتبهم أمرا كونيا قدريا أم أمرا شرعيا إراديا. ها شرعيا يعني هنا امر كلفوا به استحفظهم الله هذه الكتب ان يحفظوها ولا يحرفوها ولا يغيروها ولا يبدلوها، واضح؟ فالانسان اذا كلف بشيء ممكن يفعل ممكن الا يفعل، كما نقول في قوله تعالى ومن دخله كان امنا، هل هذا شرعي ام قدري؟ هذا شرعي، معناها من دخله فامنوه، انتم مكلفون بتامينه، وإلا فقد يروع الإنسان المقيم في الحرم، يروع أم لا يروع؟ يروع أشد الترويع، هذا يحصل، والمقصود ومن دخله كان آمنا يعني ومن دخله فأمنوه، فإنكم مأمرون بتأمينه، هذا تكليف شرعي، كذلك حفظ الكتب السابقة كان تكليفا، فكما أن الناس يعني مثلا فكما أن الناس قد يخالفون هذا الأمر الشرعي ويروعون يعني من في الحرم، فكذلك أيضا هؤلاء خالفوا هذا الأمر بحفظ كتبهم وخانوا الأمانة كما هو معروف. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى قضى وحكم وقطع بأنه هو الذي تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،

لعن الله اليهود والنصارى لعن الله فعل كذا، هذا معروف. أما المعين ف يعني ظاهر الأدلة أيضا جواز لعنه. أي نعم، وإن كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذهب إلى تحريم لعن المعين إلا من إلا في حق من أعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه مات على الكفر، لأن المعين ممن لم يرد نص من الوحي أو من الوحيين على أنه ملعون بالفعل، يعني هذا لا يدرى بما ختم له، إن الخواتيم مغيبة. ولذلك نلاحظ الله سبحانه وتعالى دائما يشترط إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، ثم ماتوا وهم كفار، إذا يعني الخواتيم مغيبة ونحن لا نعلمها. فلذلك وطبعا الله تعالى على يمكن أن ينفصل عن هذا الخلاف، لأن هذا المقصود باللعن هنا الدعاء وليس الحكم، لأنه صار ملعونا بالفعل، لأن هذا فعلا لا يعلم. أي كافر لم ينص الوحي على أنه في النار لا يجوز له القطع بالنار، وإنما اللعن دعاء. واضح. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فالطعان واللعان صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، يعني المقصود بها إيه؟ الذي يبالغ في اللعن ويكون اللعن شأنه وديدنه ويكثر هذا اللعنة. واضح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، اللعانين يعني يكثرون اللعن. على أي الأحوال الأحوط في هذا أن الإنسان إذا لعن ينعم النوع ولا يعين حتى لا يعتاد هذا اللعن ولا يكثر منه حتى في مواضع الجواز. يقول تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني يمهلون، يعني أو لا ولا هم ينظرون، إما الإنظار بمعنى الإمهال والتأجيل أو الإنظار بمعنى ولا هم يعني ولا هم ينظرون، يعني لا ينظر إليهم نظر لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة ولا هم ينظرون. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك، من بعد الكفر بعد الإيمان تابوا من هذه الردة وأصلحوا يعني عملهم فإن الله غفور رحيم، غفور لهم رحيم بهم. أي نعم. وهذه الآية حقيقة يمكن هي التي بعدها تعد من آيات الأحكام، وفيها تفصيل في حكم يعني قبول توبة المرتد، خاصة من تكررت ردته، هل تقبل توبته أم لا؟ وهذا محله في تفسير آيات الأحكام أو في كتب الفقه في باب الردة. يقول ونزل في اليهود إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، قال إن الذين كفروا أي بعيسى بعد إيمانهم أي بموسى، ثم ازدادوا كفرا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. طبعا هنا الحقيقة السيوطي من دقته الشديدة في اختياراته في التفسير وضع هذا القيد لن تقبل توبتهم، انظر إلى الدقة في قوله إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، لأن الرسول عليه السلام قال يعني تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فهذا العموم يدل على أنه قبل الغرغرة يمكن أن تقبل التوبة، فلذلك قيد هنا بهذا، فقال توبتهم يعني إذا حضرهم الموت، إذا غرغروا يعني إذا بلغت الروح الحلقوم. وطبعا يقبل توبة العبد عامة تعم كل شيء بما في ذلك الكفر وليس فقط يعني المعاصي. أو ماتوا وهم كفار، وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أي نعم. وأولئك هم الضالون. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. طبعا كان في الموضوع قبول توبة المرتد الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بعدم قبول توبة من تكررت ردته لفساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ملء الأرض المقصود مقدار ما يملأها، مقدار ما يملأ الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولو افتدى به. أدخل الفاء في خبر إن لتبه الذين بالشرط، إن الذين كفروا كأنها يعني من كفروا أو إن كفروا وماتوا هم كفار فلم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. فإذا دخلت الفاء في خبر إن لشبه الذين في أول الآية بالإيه؟ بالشرط، والفاء معروف أنها تدخل في جواز الشرط. وإذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قوله تبارك وتعالى هنا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فيها عدة تفاسير يعني فيها أقوال. ولو افتدى به يعني تشير إلى تكرر الشرط، لكن يعني فعلين في هذا الشرط لكن اقتصر على ذكر أحدهما باعتباره يعني أولى وأكبر وأعظم هذه الصور المذكورة، يعني بالدلالة على من باب الأولوية إذا كان ذكر هذا في هذا فغيره أولى ألا يقع فيه ذلك. فمثلا بعض المفسرين قالوا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فكأنها يعني ووضح الإمام القاسمي رحمه الله تعالى هنا هذا المعنى يقول في قوله تعالى ولو افتدى به، يقول صاحب الانتصاف. مين صاحب الانتصاف؟ اي نعم، ان هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعي شرطا اخر ولو افتدى به، يعطف عليه الشرط المقترن به ضرورة، والعادة في مثل ذلك ان يكون المنطوق به منبها على المسكوت عنه بطريق الأولى. مثاله قولك أكرم زيدا ولو أساء، فهذه الواو عطفت المذكورة على محذوف، عطفت المذكور اللي هو إيه؟ أساء، كلمة أساء على محذوف، تقديره أكرم زيدا لو أحسن ولو أساء. واضح؟ لو أحسن ولو أساء، إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أساء على أن إكرامه إن أحسن بطريق الأولى. أكرم زيدا إن أحسن، لو أحسن ولو أساء أكرمه. أيوة واضح. فأنت تقول تختصر وتقول أكرم زيدا ولو أساء، فهذه بلا شك تستدعي شرطا آخر أم لا تستدعي؟ تستدعي، إذا كنت ستكرمه ولو أساء فكيف إذا أحسن؟ أولى أن تكرمه. واضح. يقول ومنه قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم معناه والله أعلم لو كان الحق على غيركم ولو كان عليكم، لو كان الحق، إذا كان حتشهد بالحق وتقيم بالقسط حق على نفسك فأولى أنك تقيمه على غيرك، ولكنه ذكر ما هو أعثر عليهم فأوجبه تنبيها على ما هو أسهل وأولى بالوجوب. فإذا تبين مقتضى الواو في مثل هذه المواضع وجدت آية آل عمران هذه مخالفة لهذا النمط ظاهرا، لأن قوله ولو افتدى به يقتضي شرطا آخر محذوفا يكون هذا المذكور منبها عليه بطريق الأولى. أي نعم. وهذه الحالة المذكورة هي إيه؟ وهي حالة ابتدائهم بملء الأرض ذهبا، هي حالة أزدر الحالات بقبول الفدية، وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها. فلذلك قدر الزمخشري الكلام بمعنى لن يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا. على أي الأحوال يعني لمزيد التوضيح لهذه الآية اللي هي المفروض الآية قبل الأخيرة، يعني قبول الفدية وأي فدية بفدية ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، على يكون على أحوال، منها أن يؤخذ منه على وجه القهر فدية عن نفسه كما تؤخذ الدية قهرا من مال القاتل على قول، يعني هو فعلا يكون يملك كل ما على الأرض في طول الذهب واضح، وتؤخذ منه قهرا حتى يعني يفتدي فدية عن نفسه ضد إرادته. صورة أخرى أن يقول المفتدي في التقدير أبدي نفسي بكذا وقد لا يفعل، ومنها أن يقول هذا القول